نعم شوف الأسئلة. يقول هل يرجع الضامن على المضمون عنه إذا دفع المبلغ عنه؟ نعم. يقول محجور عليه بسبب دين عليه هل يصح ضمانه؟ نعم يصح، لكن الذي ما يصح ضمانه المحجور عليه لحظ نفسه أو لحظ غيره لا. يقول إذا أراد القاضي أن يحبس بسبب الدين فمن يحبس، هل الضامن أم المضمون عنه؟ من شاء منهما. الذي يطالب صاحب الدين، من يطالب صاحب الدين؟ إذا كان يطالب هذا وامتنع للقاضي يسجنه. نعم. يقول لو اقترضت من شخص 1000 ريال يمني مثلا على ردها له بعد سنة، وبعد السنة هذه ستكون قيمتها تغيرت، أي انخفضت مثلا أو ارتفعت، واتفقنا على أن أردها له بالقيمة وليس المثل، هل يصح هذا الاتفاق؟ أي اتفاق ما يخالف الشرع يصح، والعلماء يذكرون المسائل هذه فيما إذا حصل عدم الاتفاق، يعني التشاح والخصومة، يعني نعم. يقول من كان ماشيا أو يقود سيارة وهو يقرأ فمر بآية السجدة، هل له أن يسجد للتلاوة؟ نقول نعم، يسجد بالإيماء، يخفض رأسه يسيراً.